خاصة جميلة تحفين بالنسبة لها لأن ذلك فعلها استخدامك أجزائي حنا نحبوه الشباب شو نحبوه يشتموا عليها هذه كان مقصودة مقصودة مش بعد التاريخ تعالى والتاريخ تعالى كما قال العلماء مدرسة بل جامعة جامعة قائمة بذاتها والتاريخ والذاكرة الأمة كشؤومة أنت تنكر الذاكرة تاعك إذا انكرت الذاكرة تاعك ما أنت أنكرت ذاتك أنكرت ماضيك أنكرت ماضيك وأنكرت حاضرك وأنكرت بالطبع مستقبلك أيضا لأن المستقبل يبنى التاريخ عنده علاقة كبيرة بالتاريخ تاعه بالماضي تاعه حتى لقد الشاعر قال اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر ضل قوم ليس يضرون الخبر من حوى التاريخ في صدره أضاف أعمار في لأمه هكذا قال العملاء والحكماء التاريخ حياة كبيرة هو ذاكرة تأمة إحنا لفرنسا حاجة خاصة جدا وكان إحنا نمثل من ذلك فكرة المسكين تاعي واحد يجي يتدري مش عن واحد وفكروا مش فيه مثلا يقول أنا أخرج مع الأرضي هذا شرابي يرجو حتى اخترق لي واحد كلمة جرحاته لكي كلمة جرحاته لكي كلمة طلب منك سمع المطلش واحد ممكن يطلب منه سمع ويسحلش قالوا واحد كلمة كيف يستهدان كيان جعل الناس آمنين مطمئنين مسلمين مؤمنين نهجم عليهم دلهم أرضهم دلهم خير بتاعهم اغتصب النساء أقتل سفك الدماء بشكل بشع جدا ملايين الآن ما عندهمش عدد ما كان تقرأوا للمؤرخين في الدنيا كان كيف يتكلموا على الجزائر الملايين ملايين قتلى من البلدان ملايين قتلى ملايين قتلى شحال عدد المختصرين شحال الفقر اللي خلاونا هنا الأمراض التجارب النووية التي ما زالت إلى الآن تؤثر في الناس تأثر كثير الزايد كان فيها العلم كانت معروفة في العالم 97% قاعد يقراوا 3% فقط الأمية اللي كانت في الزايد كون زاد شوية خلاص ما حد أمية دخلت فرنسا قلبت السبورة قلبت القائمة ولاد 3% فقط اللي يقراوا 97% الأمية في الجزائر ما كانش قرايه ما كانش سياسة تجيب سياسة كذا فرد التجر ما خلاو فينا والو ما خلاو فينا والو من كل جانب ما عرفناش نرفدوا من راسنا يعني بلية عظيمة جدا فرنسا هي شرط مستطير جدا شرط مستطير وأعظم من هذا وقصد التحلل والكثير من الخيرات وهذه وهذه وهذه كان حبيب حرب الدين تاعنا حرب الدين لما دخلوا وش يقول واحد من السوري تاعهم قال بوسى تصير الجزائر بوابة المسيحية كما يقولوا هما المسيحية إلى إفريقيا منا من صور المسيحية خلاص الجزائر حتصير نصرانية هكذا أرادوها واحد قال لهم بعد 20 سنة لم يكن للجزائر إله سوى المسيح هكذا قالوا بعد 100 سنة لما داروا الحكومية تاعهم 100 سنة في 1930 داروا الحكومية تاعهم الكبير المعروف المشهور صرحوا بلي الجزائر خلاص هي راح تنشر النصرانية في إفريقيا وفي غير إفريقيا وقالوا اليوم قالوا اليوم نشيع جنازة الإسلام في الجزائر هذا قال اليوم نشيع جنازة الإسلام في الجزائر إن لله وإنا إليه راجعون هل شيء كان خص عليه هل شيء كان خص عليه هم بعد كان شيء من اليهود إحنا نقول إخوانا الكلام في هذا الموضوع يطول لكن إحنا مطالبون بأشياء مطالبون بأشياء تجاه النعمة نحن عايشينها عايشين الإسلام عايشين الحمد لله هذه الحرية بفضل الله تعالى مطالبون بأشياء من بينها ثلاثة مش ما نطولوش حاجة الأولى نحن مطالبون بأن نعتصم بديننا لأن الأولين ضحوا في سبيل الله أولا وقبل كل شيء لازم تمسكوا اليوم هم راح فرنسا روما كانت فرنسا عايشة هنا والحمد لله حضروا نصر الشعب والحمد لله الشعب نمسك الدفاع اليوم كي خرجوا بعده صرنا نتبعهم حذو القدة بالقدة نتبعوا الدين تاعهم نتبعوا الحياة تاعهم نتبعوا التقاليد تاعهم ونعرف الفلسفة تاعهم إنا لله وإنا إليه راجعون ربي قال في القرآن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإيجاد عاقبة الأمور نجميعها نطلع علينا ثبات على هذا الدين ثبات على الذي تعالى ربنا في هذا الأعظم ومن أهم المهم حفظ الله أمر الأول أمر الثاني ما ننسوش الناس ولا تبخسوا الناس أشياءهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى الأحجار ومنهم من ينتظر ولا بدلوا تبديلا هؤلاء الرجال الأفضال الفحول العلماء المجاهدون الشهداء إلى آخره ما ننساوش صدقهم دائما ندعوهم بالخير ودائما ندعوهم بالخير لقيت مؤخرا واحد انسان كبير كان قديما مع الكشافه الاسلاميه في ذلك الوقت يقول لك يحكيك اشياء قوه في ذلك قوه كان حتى ما شفتش ديال الوجدان قوه عظيمه جدا يقين تمسك بديها لك وشجاعة كبيرة وبطولة عظيمة جدا، بطولة عظيمة، والعلم بأسره هي اعترف علشان الدرس والتطور الجزائي، حاجة عجيبة جدا. الحكمة أطلسي مش مصابة، الحكمة أطلسي قوة عظيمة جدا في العالم مع ناس ساكن بأسلحة بدائية كيف صوت يصوب عليهم، حاجة عجيبة. لا إله إلا الله، ناكل تسكين العقيدة وتسكين الدين تاعهم، هم عقيدة العلم، هم عقيدة العلم عليه محمد الله. فهؤلاء ما نسوش الفرق تاعهم، وهذا الكتاب دعا شيء صحيح من أرض ليك لبكوا الأطلال ولا تحكي نحكي الله كما قال واحد كن ابن من شئت واكتسب الأدب يغنيك محموده عن نسبك، إن الفتى من يقول أنا ماذا ليس الفتى من يقول كان أبي. ماشي راه كامل كانوا كانوا كانوا نحكيو عليهم ندعي لهم ونتعاطفوا بالطب تاعهم، وحنا نكملوا المسيرة، حنا نشمروا ما نضيعوش الأمانة، نكونوا في مستوى. الآن كانت بكري ثورة معينة، ثورة السلاح، الآن كانت ثورة البناء، كانت ثورة التشييد، لازم حنا نحن لها بإذن الله لابد أن نكون في مستوى، ما نقولش نحكيو الماضي، ربي يبارك فيكم وربي يحفظكم، الحمد لله اللي بنعمله إن صالح.